Dua for seeking guidance in forming a decision or choosing the proper course, istikhara. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. On the authority of Jabir ibn Abdullah, he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would instruct us to pray for guidance in all of our concerns, just as he would teach us a chapter from the Quran. He, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, would say, if any of you intends to undertake a matter, then let him pray 2 units of prayer, and after which he should supplicate or make dua. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر and at this point mentioned the need خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. One who seeks guidance from his Creator and consults his fellow believers and then remains firm in his resolve does not regret, for Allah has said, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ